لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن حديث العرباض بن سارية في ذكر السمع والطاعة والاختلاف واتباع السنة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذلفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله، وجلت منها القلوب وذلفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث عظيم القدر، تكلمنا في المحاضرة السابقة عن السمع والطاعة. عن تقوى الله ومعنى السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، وتكلمنا عن أنواع الحكام، منهم العالم العادل، وهذا تجب طاعته فيما أمر به من الفروض، فروض الأعيان وفروض الكفايات، وكذلك يطاع في المباحات إذا أمر بها أو نهى عنها، لأنه يعلم أنه لا يأمر بالمباحات ولا ينهى عنها إلا إذا كان يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم، وإلا لم يجز له أن ينهى عن مباح فضلا عن مستحب، ولا يوجب مباحا فضلا عن أن يوجب مكروها، فإن ذلك ليس له إلا أن يترتب عليه ما ذكرنا من ترك واجب أو فعل محرم، وقد ذكرنا الأمثلة في المرة السابقة على ذلك. وكذلك يطاع في الموازنة بين الحسنات والسيئات التي لا بد وأن تفوت فيها مصالح من أجل تحصيل مصالح أعظم، وتحتمل مفاسد من أجل دفع مفسدة أعظم، أو من أجل جلب مصلحة هي أكبر من هذه، يعني هذه المصلحة أكبر من مصلحة ترك المفسدة التي فعلناها. وأما إذا لم يكن العالم عادلا ولا عالما، أو ليس عادلا أو ليس عالما، فإنما تجب طاعته فيما عرف أنه طاعة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، أي فيما عرف من الشرع حسنه، وعرف من الشرع أنه طاعة. ولأنه ليس أهلا للموازنات، ولأنه ليس خبيرا بالمآلات، فلا تلزم طاعته في المباحات لا فعلا ولا تركا، والموازنات يقوم بها أهل العلم. وهناك نوع ثالث من الحكام لم يدخل في هذين القسمين، يعني القسم الأول هم الخلفاء الراشدون سواء الخمسة أو من أتى بعدهم على نفس طريقتهم، قسم العالم العادل. والقسم الثاني من ليس بعالم أو ليس بعادل أو ليس بعالم ولا عادل، لكنه يقيم الدين في الجملة وتحصل المصالح في الدين والدنيا بوجوده، فهذا يطاع فيما علم أنه طاعة ولا يلزم في غيرها. النوع الثالث الذي نذكره هو الدعاة على أبواب جهنم، وهؤلاء قد أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، وبالقطع لم يدخلوا في السمع والطاعة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من طاعتهم فقال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، حديث حذيفة. قال: فما تأمرني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة فتموت وأنت عاض عليه. فهذه الإشارة، تلك الفرق، هي إشارة إلى الدعاة على أبواب جهنم. وإلا فكثير من المغرضين الذين ينفرون الناس عن التعاون على البر والتقوى إرضاء لذي سلطان أو غيره، أو حبا في الظهور والرئاسة أو غير ذلك، أو سوء فهم لمعنى الحزبية والعصبية الجاهلية التي تختلف اختلافا جذريا عن التعاون على البر والتقوى، فجعلوا بجهلهم أو بدعتهم أو أغراضهم الخبيثة أن أي اجتماع هو يحذر منه وأنه المقصود باعتزل تلك الفرق كلها. تلك الفرق هي الدعاة على أبواب جهنم كما فسرها العلماء، أول ظهور لهم الخوارج، وكذلك الجهمية، ودعاة المحنة من المعتزلة، والباطنية المسمون بالفاطميين، والقرامطة والتتر عندما انتسبوا للإسلام وظلوا على حالهم من التحاكم إلى الياسق دون أن يحكموا الكتاب والسنة، وكذلك العلمانيين في زماننا، والليبراليين والشيوعيين والاشتراكيين الذين تبنوا مناهج تخالف أصل دين الإسلام وإن كانوا يزعمون أنهم مسلمون وينتسبون إليه، وبعضهم قد يكون مخدوعا أو جاهلا فلا يكفر، لكن ما يفعله هو الدعوة إلى جهنم، دعاة على أبواب جهنم. عبر الزمان كان هناك نوعية من هذه الفرق التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وكما ذكرنا أمثلة لهم، ولم يقل أحد من أهل العلم أن هؤلاء يؤمر بالسمع والطاعة لهم إلا بعض مبتدعة زماننا ممن يطبقون ذلك، قالوا: ولو كان كافرا، ولو احتل البلاد كافر، فإنه يسمع له ويطاع. وقد كان الصوفية منهم من يقول ذلك لأنهم جبرية ويقولون: هذا قدرنا وليس لنا أن نعارض ما قدر علينا. وكانوا قد أصدروا الفتاوى في البلاد المختلفة، في الهند وفي المغرب والجزائر، استصدر الاحتلال من رؤوسهم فتاوى تمنع مقاتلة الكفار الذين احتلوا بلاد المسلمين، لأن ذلك قضاء وقدر، والواجب على الناس أن يستسلموا للقدر وأن لا يعارضوا ما أراد الله كونه. وهذا في الحقيقة يؤصل للزندقة والردة عن الإسلام، ومن طرد منهم ذلك، من طرد هذه القاعدة، يعني استعمل القاعدة دي في أننا لا نعترض على قضاء الله، ويعني مما أراده الله عز وجل وجود الأديان المختلفة، فلا نعارض ما أراده الله كونا، فنقبل ونصحح هذه الأديان ونحافظ عليها، كان كافرا والعياذ بالله. لأن هذا فيه اتهام لرسل الله جميعا بأنهم فعلوا منكرا، إذ حارب نوح عليه السلام عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وحارب النبي صلى الله عليه وسلم عبادة اللات والعزى وهبل ومناه وغيرها من الآلهة. فلماذا كان الرسل إذن يرسلون إذا كان الواجب على الناس أن يستسلموا لما قدر الله عليهم، ويقولون هذا قضاء الله؟ فهذه البدع والضلالات التي بها سوغ للناس أن يطيعوا للدعاة على أبواب جهنم، ومن أقامهم الاحتلال في مقام الملوك والرؤساء والأمراء لينفذوا مصالح الاحتلال التي هي مضار أهل الإسلام، فبزعم أن ذلك من الإيمان بالقدر، ونحن نعلم أن الأمور المقدورة التي قدر الله ورودها تشمل أمورا مكروهة لله عز وجل، أمر الله العباد بتركها وهو لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. ولم يجعل الله حجة لمشرك في أن هذا من قضاء الله وقدره، بل قال عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل عندكم من كتاب، هل عندكم من وحي أن الله رضي منكم بعبادة الأوثان وفعل المنكرات والفواحش، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أثبت القدر ولكن جعل عليهم الحجة، لأن القدر لا يحتج به في المعائب والمعاصي والكفر، وإنما القدر يحتج به في المصائب التي لا دخل للإنسان فيها، أو لو كان ذنبا تاب إلى الله منه فهو بمنزلة المصيبة بعد التوبة، أما قبل التوبة فهو مطالب بأن يتوب إلى الله ليزيل أثر الذنب فيكفر عنه ويغفر له. فإذ كان الأمر على خلاف ما زعمتم أيها المشركون، لأنكم تريدون الاستمرار على الشرك بزعم أن الله شاء ذلك. وتصرون على فعل الفواحش بزعم أن الله أمركم بذلك أمرا قدريا كونيا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، إن الله لا يأمر بالفحشاء شرعا، وإنما الشرع أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فبعد أن بين الأمر الشرعي بين الأمر القدري، أن الله بدأ الناس فريقين، كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. استفضنا في هذا الجزء لأنه مما تلبس به الشبهات، حيث يقال عن من احتل بلاد المسلمين أو في حاكم كفر أو أفسد في الأرض أو ضيع الدين، أنت قدرنا ونحن قدرك، فلا بد أن نتحمل ذلك. هذا الأمر من أخطر ما يكون. لذلك قلنا أن من حمل حديث أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة على الدعاة على أبواب جهنم فقد أبطل بطلانا عظيما. كل من يحارب دين الإسلام من كافر أو منافق أو ضال مبتدع، كمن ذكرنا ممن تملكوا عبر الزمان وكان موقف أهل السنة منهم رفض إعطائهم الولاية، وصف الولاية، بل ويحذرون من طاعتهم وإجابتهم لما يدعون إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع محذرا من أطاعهم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. ليسوا هؤلاء الذين يتولون أمور المسلمين بالإصلاح. وهذا النوع من الناس كمن ذكرنا من الخوارج الذين يكفرون الصحابة، والشيعة الروافض، وأسوأ منهم من كانوا يظهرون التشيع وباطنهم الكفر المحض، وهم الباطنية والقرامطة، وهم فرقة من الباطنية الذين قتلوا حجاج بيت الله الحرام في يوم العيد وردموا زمزم بجثثهم واقتلعوا الحجر الأسود من مكانه وأخذوه إلى بلادهم في نجد وفي بلاد الشرقية إلى أن أعاده الحاكم بأمر الله، وهو مثلهم وشر منهم ربما في الفساد، فقد ادعى الإلهية، ولا يزال هناك أتباع لهذا الاعتقاد في الطائفة الدرزية المنتشرة في سوريا ولبنان وتركيا ممن يعبدون الحاكم بأمر الله ويقولون عنه أنه ناسوت ولاهوت. وكذا النصيرية العلويين الذين ملكوا الشام مدة طويلة من الزمن وإلى الآن لا يزالون يملكون الشام في دمشق وسوريا وما حولها، وهؤلاء الذين يؤدون علي بن أبي طالب لا يقول مسلم أنه تجب طاعة هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل وأشركوا بالله وإن انتسبوا للإسلام. لذا السمع والطاعة للنوعين الأولين، ومن كان على شاكلتهم، لأن النوع الثاني ده في ناس بتقترب من وصف الخلفاء الراشدين وفي ناس بتبتعد عن ذلك، ولكن لا يزال وجودهم أفضل من عدمهم لمنع الفوضى ومنع الاقتتال وسفك الدماء، مع كونهم يضيعون من الدين أكثر مما يقيمون. فرغم عدم استحقاقهم لوصف ولاية الأمر لعظم ما يضيعون، إلا أن بقاءهم أهون شرا من تخريب البلاد بالفوضى. ولذلك يحتمل هؤلاء ويوفى لهم بما تم التعاقد عليه من صلاحيات وعقود، ويصبر على ما ما يعني يتجاوزون فيه إلى أن ينقلبوا إلى النوع الثالث الأخير. يعني في ناس زي ما قلنا النوع الثاني ده بيقربوا ويبعدوا، في ناس بتقرب للخلفاء الراشدين وفي ناس بتقرب للدعاة على أبواب جهنم. حين يصبح تحريف الدين وتبديله ويصبح الفساد أكثر من الصلاح، فقد صار هؤلاء دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفهم فيها. لا يلوز لأحد أن يأمر بطاعتهم. وإن كانت قضية الخروج على هؤلاء وأمثالهم وغيرهم من الكفار منوط بالقدرة ومنوط بالاستطاعة على إزالة هذا الكفر والمنكر وهذا النفاق وإقامة الحق مكانه، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بمكة والمشركون هم الذين سيطروا على بلد الله الحرام ونصبوا حول الكعبة التي بنيت لتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، بنيت على الحنيفية، نصبوا الأصنام حولها 366 صنما وكانوا يطوفون بالبيت الرعاة والرجال والنساء والعياذ بالله ويفعلون الفواحش في بلد الله الحرام، ومع ذلك فكان يمر على ياسر وسمية وعمار وهم يعذبون فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لماذا لم يأمرهم بالثورة والقتال؟ لأنهم كانوا في ضعف شديد، ولو قاموا بالثورة في تلك الحال لاستؤصلوا وأبيدوا. وأهل السنة عندهم مراعاة ما تؤول إليه الأمور، مآلات الأمور وموازين القوى ومراعاة المصالح والمفاسد، قضايا كلية متفق على مراعاتها في كل موضع وفي كل زمان. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن القتال بمكة وقال كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إلى أن أذن الله بالهجرة ومكن المسلمين في المدينة وتكون لهم جيش ودولة، أذن الله لهم في القتال ثم أمرهم به وأمرهم بأن يطلبوا الكفار في كل مكان. الغرض قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالسمع والطاعة لم يدخل فيه الكفرة إذا غلبوا على بلاد المسلمين، ولا المنافقون الذين يدعون إلى جهنم دعاة على أبواب جهنم لا تجوز إجابتهم وليس لهم حق الطاعة على المسلمين، ويجب عليهم على المسلمين إزالتهم وتحرير البلاد منهم ما لم يكن عندهم عجز لا يستطيعون معه ذلك يترتب عليه هلاكهم هم لا هلاك الكفار، فلا بد أن تنظر في موازين المصالح. لا يقول مسلم أن اليهود في فلسطين صاروا أولياء الأمور، ولا أن الفرنجة في الأندلس صاروا أولياء الأمور، ولا أن الفرنسيين في الجزائر إبان احتلالها كانوا أولياء الأمور، ولا الإنجليز في مصر كانوا أولياء الأمور لما احتلوها. لا يقول ذلك عالم قط ولا مسلم في الحقيقة، وإنما إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون زنديقا منافقا. وقد ذكرنا الأدلة على ذلك من موقف أهل السنة من الدول التي أقامها أهل الضلال عندما احتل التتار بلاد المسلمين إلى الشام، من وسط آسيا إلى الشام، كان العلماء يفتون دائما بقتالهم لا بالسمع والطاعة، وكذلك الباطنية كل أهل السنة يمدحون نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي على إزالة هذه الدولة وقطع الدعوة للخليفة العاضد الذي كان يدعي الخلافة على مصر. أمر نور الدين نائبه على مصر صلاح الدين، والذي كان قد استوزر، والذي كان صار وزيرا للخليفة العاضد، أن يقطع الخطبة له ويلغي تلك الخلافة المزعومة، ولم يقل أحد خرج على ولي أمر البلاد. ولأن صلاح الدين كان قد استغاث به الخليفة العاضد، خليفة الفاطمية مش خليفة شرعي، يعني استغاث به لينقذ البلاد من الصليبيين، أرسل نور الدين صلاح الدين وأسد الدين شيركو عمه ليقاتلوا الصليبيين ويقاتلوا أولياءهم، كان اسم الوزير شاور، فقتل شاور وقاتلوا الصليبيين وأمسك صلاح الدين بالأمور، وكان بعد عدة سنوات قطع الدعوة للخليفة الباطني الذي ليس بخليفة، وتحررت مصر من سلطان المسمين بالفاطميين، وما هم بفاطميين، إنما هم زنادقة منافقين، ونفاقهم قد ظهر وكانوا يعلنون الرفض. وكان نقول في دولة إيران الآن لا يمكن أن يكون الخامنئي مثلا ولي أمر المسلمين، ولا الشيعة في العراق، ولا النصيرية في الشام، ولا اليهود في فلسطين، ولا النصارى في لبنان، لا يمكن، ولا أي زنديق من الزنادقة يعني يحارب الدين ويظهر أنواع الكفر، لا يجوز أن يعني يوصف بذلك ولا أن يؤمر بالسمع والطاعة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، أي وإن تأمر عليكم عبد حبشي. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش؟ وهذا الحديث ثابت لا نزاع فيه ومجمع على هذا الأمر، وهو أن يكون الخلفاء من قريش. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر هذا الدين قائما ما وليه 12 خليفة كلهم من قريش. وهؤلاء الذين يجتمع عليهم الناس. نقول: وجه الجمع أمران، أن يكون هذا العبد الحبشي قد ولاه خليفة قرشي على ولاية محدودة وليست ولاية الخلافة كلها، فهذه الصورة صورة يجب فيها طاعة من أمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان عبدا حبشيا، كما استدعى عمر رضي الله عنه عامله على مكة، فلما وصل إليه قال: من استخلفت عليهم؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال من العرب أو من الموالي. قال يا أمير المؤمنين من الموالي، يعني كان عبد وبعدين حرر. فقال استخلفت عليه المولى؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض، عالم بالفقه والفرائض. فقال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وأقره على أن يستخلف إيه؟ عبدا. فكان عبدا على الأقل مولى. لذلك نقول لو استخلف الإمام القرشي مولا عبدا حبشيا لوجب أن يطاع طالما أمر بطاعة الله. وقد قيد هذا الإطلاق، اسمعوا وأطيعوا، الحديث الصحيح الآخر في صحيح مسلم، اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. فهذا هو القيد المهم، أن يكون يقود الناس بكتاب الله عز وجل. وأما إن قادهم بغير ذلك فقد ذكرنا تفصيل ما يكون للأمراء والحكام إن كانوا علماء عدولا أو إن كانوا غير علماء ولا عدول، أو إن كانوا دعاة على أبواب جهنم ليسوا داخلين في الأمر بالسمع والطاعة. السورة الثانية في أن يتأمر عبد حبشي على المسلمين هي سورة التغلب. وأهل السنة دائما يقيسون الشروط التي اشترطت في الإمام والخليفة من العلم والاجتهاد والعدالة دون الفسق والظلم، لأنه قد ذكرنا قول الله لا ينال عهد الظالمين، فالظالم لا عهد له بالإمامة. قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يقيسون هذه الشروط، وكونه قرشيا أيضا من هذه الشروط، وكونه ذا كفاية، كونه ذا قدرة على إدارة أمور البلاد، يقيسون هذه الأمور وجودا وعدما، ومع الواقع الموجود مصلحة ومفسدة. فأي الأمور يمكن أن يتنازل عنها حتى لا تدفع بلاد المسلمين للفوضى؟ فشرط القرشية هو شرط منذ أزمنة طويلة قد تركه كثير من الناس. ويعني على سبيل المثال الدولة العثمانية، الدولة العثمانية ظلت يعني نحو أو قرابة القرنين منذ أن قام عثمان وأرطغرل قبل أن تتوسع جدا، وكانوا يتسمون بالسلاطين إلى يعني تقريبا قرنين من نشأتهم حين انتسبوا للخلافة، رغم كونهم أتراك ليسوا عربا ولا من قريش. وسكت المسلمون على ذلك رغم أن القرشية شرط، لأن العجز عن إقامة قرشي قادر على تسيير أمور الدولة كان حاصلا، ولو أقاموا قرشيا لقاتله هؤلاء الترك وقهروه وغلبوه وقتلوه، ولذلك صبروا على هذا الأمر. وكذلك شرط العدالة كان منذ زمن طويل من بعد معاوية رضي الله عنه وفي دولة بني العباس بعد معاوية عدا عهد عمر بن عبد العزيز. لم يكن شرط العدالة متوفرا، بل كان كثير منهم سفاكين للدماء، أمثال الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان أميرا لمروى لعبد الملك بن مروى، وعبد الملك كان ملكا يعني قويا شديدا، ولكن وقعت فتن كثيرة، والحجاج سماه النبي صلى الله عليه وسلم المبير، قال إن في ثقيف كذابا ومبيرا. فأما الكذاب فباتفاق العلماء المختار ابن عبيد الثقفي الذي قارب ادعاء النبوة، زعم أنه يوحى إليه، وقاتل قتلة الحسين وترأس، وأوشك أن يعلن بالنبوة، وكان يعلن أن جبريل يأتي، لم يسمي نفسه بالرسالة، ما قالش أنا نبي وأنا رسول، بس قال أن جبريل يأتي ويدعي خوارق عادات حتى يسر الله قتله على يد بعض أمراء بني أمية عليهم. وأما المبير المهلك فالحجاج بن مسلم الثقفي، وقد قتل عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين قبل أن يستقر الأمر لعبد الملك بن مروان. يعني عبد الملك بن مروان بيعته كانت بعد بيعة أبيه مروان، ومروان بن الحكم كانت بنو أمية قد بايعته بعد بيعة عبد الله بن الزبير في مكة، لكن أبى بنو أمية نهائيا أن يملكوا عليهم أو أن يبايعوا عبد الله بن الزبير. كادت كل البلاد أن تطيع لعبد الله بن الزبير، مصر بايعت لعبد الله بن الزبير، العراق بايعت لعبد الله بن الزبير، بعض بلاد الشام بايعت لعبد الله بن الزبير، مكة والمدينة واليمن بايعوا لعبد الله بن الزبير إلا أجزاء من الشام. فتمت بيعة يعني مروان بعد بيعة عبد الله بن الزبير. يبقى الصحيح إن الشرعية بالاصطلاح المعاصر بقى يقول لك مين اللي معاه الشرعية؟ مين؟ عبد الله بن الزبير. يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. فترتب على ذلك إن كان هو أمير المؤمنين ولا يجوز الخروج عليه، ولكن خرج مروان وبدأ يستعد لقتاله وبدأ يضم كل أقاليم الشام، وبالفعل تم ذلك، وبويع بعده لابنه عبد الملك، وعبد الملك أتم المسيرة وظل يأخذ من عبد الله بن الزبير بلد ورا بلد، يغري الناس بالمناصب وبالأموال وبغير ذلك. ولا شك أن قدرة عبد الملك ابن مروان بو مروان قبله على سياسة الناس وملكهم كانت أكبر من عبد الله بن الزبير. كان عبد الله بن الزبير كان يعني عالما وعادلا وقواما وصواما، وبويع له أولا، ظل عبد الملك يلتقط كل بلد بلدا بلدا من عبد الله بن الزبير، حتى باقي معه فقط جماعة في مكة، وحوصر يعني خد مصر والشام والعراق واليمن وكل البلاد، وأصبحت تابعة لعبد الملك. وفضل مين؟ فضل مكة المكرمة، وبدأ يغري الناس حتى تفرقوا عن عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كما ذكرنا كان عالما مجتهدا وعدلا وبيعته تامة، ولكن صار القتال والحجاج تولاه وقذف مكة بالمنجنيق. القصف بتاع زمان، المنجنيق ده حجارة محماة تتحط في آلة كده تروح يضربنا ورافعين الحجر المولع ويرموا بيه على البلد. نصب المنجنيق على جبال مكة وجعل يضرب مكة وبيوتها حتى أصاب الكعبة حجر من حجرات المنجنيق فاحترقت. الكسوة احترقت والبيت احترق ووهت الحجارة، الحجارة بدأت تقع بعد ما احترق بيت الله الحرام. تخيلوا الوضع ده كان عامل ازاي، عشان الناس لما تتكلم في الشرعية زي ما يقولوا ويقدروا من الأمور ايه اللي حصل في هذا الواقع المرير. عبد الله بن الزبير خلال السنة دي هدم الكعبة وبناها، وبناها على السنة، والحجاج محاصر لمكة. مرة من المرات عبد الله بن الزبير كان شجاعا جدا، ولكن لم يستطع جمع الناس حوله حتى عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس كان ينصح له، عبد الله بن عباس عقل فذ عجيب، ومع ذلك أرسل كان قرب أخواله من بني كلب ليس من قريش ولا من بني هاشم، جعلهم أهل مشورته وترك مكة بن عباس. لغاية بن عباس اعتزل ذلك وذهب إلى الطائف وفضل إيه قاعد فيها لا يشارك في قتال. عبد الله بن عمر كان ينهى عبد الله بن الزبير عن القتال من أول ما يعني بدأ في ذلك، ومع ذلك زي ما قلنا عبد الله بن الزبير كان رجلا عالما. وفي نهاية المطاف كان من جرأة عبد الله بن الزبير يقولوا كان يصلي ويسجد يأتي الحجر من حجر المنجنيق فيحرق بعض ثوبه ولا ينفتح وهو ثابت. يعني ايه؟ يعني هو ثابت كده، تخيل تيجي طوبة مولعة تيجي على الجلابية بتاعته ولا الإزار بتاعه يتحرق وهو ايه مش حاسس، ساجد لا يخرج من سجوده لغايه ما يجي معاد يخلص الركعه بتاعته يبقى خلاص. يهجم عليه جنود الحجاج يجري وراهم لوحده لغايه الحدود لغايه المقابر اهل مكه كيلو من الحرم، مفيش ولا واحد يقدر يقف يصلي، مفيش حد يعرف يبرزه ابدا، يجبنون عنه. يصدقوه. ليه؟ دي موجودة في كتب الله. دي موجودة بس هو الرقائق. يجوز نحن يجوز نحكيها طبعا. ما السلف حكوها، ما هي جات وصلت لنا ازاي؟ احنا بنقولها علشان نبين قد ايه كان خاشع في الصلاة. المهم ان هو ايه؟ بقول لكم كان بيجريهم كلهم، محدش يعرف يقصر قصاده. المرة الوحيدة اللي قتل فيها الحجر أصابه هو فوقع. فهجموا عليه وقتلوه وصلب عبد الله بن الزبير على أبواب مكة حتى بقي يعني أياما، حتى مر عليه عبد الله بن عمر وهو عبد الله بن عمر ما كانش يوافقه على القتال ويقول له سيب الموضوع، فقال لا يا أبا حبيب لكنية عبد الله لأمة أنت شرها لأمة خير. يعني هما صلبينه ليه بعد ما مات؟ عشان راجل شرير. فبيقول لو أنت أشر واحد في الأمة زي ما هما بيقولوا زي ما بنو أمية بيقولوا لهي أمة إيه؟ خير. والله لقد علمتك صواما قواما ولقد كنت أنهاك عن ذلك. ثم ذهب للحجاج فقال أما آن لهذا الراكب على الصليب ده المصلوب أن ينزل، فآمر بأن يلقى يدفن في مزبلة. بعد ما مقتل عبد الله بن الزبير بايع عبد الله بن عمر وأبناؤه كلهم لعبد الملك مع انه هو اغتصب الخلافة بالاصطلاح المعاصر، بس تمكن وصار متغلبا، والحجاج اميره. الحجاج الظالم المفتري ليس بعدل ولا ليس بعالم ولا بعدل، ولا شك ان عبد الملك يصعب ان يوصف بالعلم والعدل مع انه اهون من الحجاج، لكن كان الحجاج اميرا له وظل اميرا له مدة طويلة. وتأمين الحجاج منكر من المنكرات، ومع ذلك ماذا صنع عبد الله بن عمر بقية الصحابة وانس وغيرهم ممن بقي لهذه المدة الأليمة؟ بايعوا لعبد الله بن عمر وسمعوا وأطاعوا. فأدي زي ما قلنا التغلب. احنا قلنا عد حبشي اما يوليه خليفة قرشي عد ويبقى يجب طاعته، يبقى زي محافظ او رئيس اقليم او نحو ذلك، يا اما العبد الحبشي ده هو اللي يتولى ويتصدر زي ما تصدر المماليك، هو ايام ابن تيمية وقبل ابن تيمية ولما جم التتار. كان مين اللي متولي الامور؟ المماليك. المماليك دول كانوا عبارة عن ايه؟ عبيد. بس عبيد مسكوا السلاح واصبحت لهم الكلمة المسموعة، ولذلك صار السلطان منهم واحد منهم قطز اول واحد وبيبرس بعديه، وهم دول كانوا مماليك، ما كانوش ايه؟ ما كانوش احرار ولا لهم نسب ولا عرب ولا قرشيين. والخليفة العباسي قاعد يعمل ايه؟ موجود بعد 3 سنين لما قتل الخليفة العباسي في بغداد على يد هولاكو، فضل المسلمين بلا خليفة 3 سنين، ولكن السلاطين موجودين لغاية ما واحد من بني العباس هرب من القتل في بغداد وقالت يوصل لمصر، وجاب السند بتاع العائلة وأنه من بني العباس، فأقامه الظاهر ببرس خليفة. ولكن كما قال ابن القيم السنة في زماننا كالخليفة في زماننا، ليس له من الأمر إلا الخطبة والسكة. يعني يخطب ويقول اللهم أيد الخليفة الفلان والسلطان فلان بعدين، لكن هو في غيبوبة، ولما يطبعوا الفلوس يطبعوا ويقولوا في عهد الخليفة فلان الفلان، لكن مين اللي بينفذ الأمور كلها؟ دولة المماليك. والمماليك دول كانوا أحيانا يبقوا بعضهم قوي زي قطز وبيبرس ونصر الدين قلاوون، وبعضهم بيبقى ضعيف بيبقوا مقتتلوا مع بعض ويقعدوا يحاربوا بعض، وطاعتهم للأمير الكبير اللي هو كان الخليفة ليست طاعة تامة، ليس له من الأمر شيء. فالناس العلماء كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يقولوا السلاطين لابد أن يسمع لهم ويطاع فيما أمروا به من طاعة الله، من الجهاد في سبيل الله، لأن التتار كانوا لسه مهددين بلاد المسلمين. طب مين اللي هيحاربهم بعد ما حاربوهم وهم كفار في عهد قطز؟ التتار دول أعلنوا إسلامهم، بس فضلوا كما هم يسفكون دماء المسلمين ولا يحكمون الشريعة ويفسدون في الأرض أعظم فساد. يبقى كان واجبا أن يحاربوا مع من هم أقل فسادا منهم اللي هم المماليك دول. ولذلك قال ابن تيمية للسلطان في زمنه بعد أن أحثه عدة مرات على أن يبعث للشام قائدا وجيشا يدافع عنه بدل ما أنتوا سايبين الشام، قال إن أعرضتم عن الشام، ما أنتش راضين تنفذوا إن يكون في نائب للسلطان يحوطه ويدافع عنه ويرد التتار عنه، أقمنا له سلطانا، احنا مضطرين هنعمل له حاكم مستقل. أدي أحوال زي ما قلنا تأمر فيها من ليس فيه شروط الإمامة من العدالة ومن العلم ومن القرشية في ظروف متأخرة زي ما قلنا دولة المماليك ودولة العثمانيين، ومع ذلك فالعلماء أقروا بالسمع والطاعة في المعروف. ما هو المعروف بالنسبة لهؤلاء؟ حقهم في أن يطاعوا في طاعة الله دون ما سوى ذلك من الأمور. إن استطاع أن يمنعهم من ضرب ظهره وأخذ ماله بغير حق دون أن يقاتلهم ويخرج عليهم فعل، وإلا صبر وإن ضرب ظهره وأخذ ماله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأحداث التي مرت بالأمة لا بد أن نستوعبها جيدا، لأنها في الحقيقة نبراس لما ينبغي أن نفعله في المصالح والمفاسد. فهناك موازنات لا بد أن تراعى، والسنة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن السمع والطاعة، وإن تأمر عبد حبشي إما من خلال خليفة قرشي أو من خلال تغلب لهذا العبد الحبشي صار به ملكا على الناس، وكانت المصلحة في الإبقاء عليه والإعانة له على ما هو من طاعة الله وطاعة رسوله وجب ذلك. عموم القاعدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عموم القاعدة: والله لا يحب الفساد. عموم القاعدة: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولذلك لو جه حد النهاردة وقال الحكام المختلفين ليسوا من قريش، نقول إن وجود الدول ولو كان فيها شيء من الظلم والفساد والمنكرات، طالما كان بقاء الدولة خير من الفوضى من عدمها، طالما أن الناس لا يقدرون على إقامة عدل عالم مكانهم أو من هو أقل شرا منهم دون أن يكون هناك سفك دماء وانتهاك حرمات، فوجب الصبر ووجب بذل الجهد في الإصلاح وإصلاح الناس. فإن الله إنما يولي على الناس بأعمالهم، كما قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فلا بد أحيانا من الصبر، محاولة التغيير دون حساب القوة والعجز، موازنات القوة ودون موازنات المصالح والمفاسد عبر الزمان، أدت إلى فساد عريض. من محاولات الخروج محاولة الحسين رضي الله عنه للخروج على يزيد، انتهت بقتل الحسين و70 من أهل بيته في وقعة كربلاء. نصح الصحابة بألا يخرج، وقال له عبد الله بن عمر لما أصر على الخروج: أستودعك الله من قتيل. ولما نصح ابن عباس ما بعدم الخروج ووجد إصرارا منه، قال: فإن أبيت إلا الخروج فاذهب إلى اليمن، فإنهم شيعتك وشيعة أبيك، ولا تذهب إلى العراق، فقد خانوا أباك من قبل وأبى الحسين إلا أن يذهب إلى العراق، فقتل في كربلاء رحمه الله تعالى ورضي عنه رضي الله عنه. ووقعت الحرب، أهل المدينة خلعوا يزيد بن معاوية وحاول معهم الصحابة عبد الله بن عمر والنعمان بن بشير أن يثنوهم عن ذلك، ها خاصة أنه كان لهم أميران، رجل على قريش ورجل على الأنصار. عبد الله بن مطيع ده كان على قريش ورجل آخر على الأنصار. عبد الله بن عباس سمع ذلك فقال أميران قتل القوم والله، في اثنين رؤوس يبقى المسح يتقتل. والنعمان بن بشير قال لعبد الله بن مطيع كم معك من المقاتلين؟ قال 2000 وأزيد على 2000. قال وحولك المحاصرين للمدينة من جنود يزيد 12,000 فارس مقاتل أشداء مدربون، ماذا تصنع مع هؤلاء؟ لكأني بك أنظر إليك تركض بغلتك هاربا إلى مكة وتترك هؤلاء المساكين يقتلون على أبواب بيوتهم ومساجدهم وفي طرقاتهم. وبالفعل قد كان، واقتحمت المدينة واستباحها يزيد لجنوده 3 أيام، كل حاجة مباحة، عايزين تقتلوا، عايزين تاخدوا فلوس، عايزين تغتصبوا. ولذلك كانت هذه وصمة عار على يزيد بن معاوية إلى يوم القيامة، كما قال الإمام أحمد: وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر وقد فعل بأهل المدينة ما فعل؟ ومات بعدها بعدة أشهر، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وقائد الجيش اللي اقتحم المدينة كان اسمه مسلم بن عقبة، سماه العلماء مسرف ابن عقبة، مات بعدها بعدة أيام، ما كملش. سبحان الله، بعد مقتل عبد الله بن الزبير حاول ابن الأشعث، كان أحد قادة قادة الحجاج، ثم اختلف معه فعزله فأبى أن يعزل وأراد عزل الحجاج، وذكر مظالم الحجاج للناس، واجتمع معه آلاف أو عشرات الآلاف، وكان منهم 500 من القراء العلماء، كان منهم عامر الشعبي إمام من أئمة أهل السنة، سعيد بن جبير من أئمة أهل السنة، 500 كتيبة لوحدها اسمها كتيبة القراء. وانتهت المعركة بعد راسلهم عبد الملك بن مروان على أن يعزل الحجاج، فطمعوا وقالوا بل يعزل عبد الملك لأنه هو الذي ولى الحجاج. فخلاص دخلت في صراع صفري، هيخلص ما عندوش حل تاني لعبد الملك. فمد الحجاج بأمداد من عندي، انتهت المعركة المشهورة بدير الجمال من كثرة من قتل بها عشرات الألوف. وفر ابن الأشعث وقتل بعد مدة، واعترف عامر الشعبي بأنه كان مخطئا فتركوه. وأما سعيد بن جبير فمظالم الحجاج كانت تمنع من أن يعترف بذلك، وظل هاربا من الحجاج 20 سنة إلى أن قبض عليه وقتل رحمه الله تعالى. وقال الإمام أحمد: قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو يحتاج إلى علمه. والنقول عن ابن سعيد جبير مليانة في كتب التفسير والفقه والحديث، خلال 20 سنة كان هربان فيها. وبعدين يعني الحجاج قعد 20 سنة يحكم باسم عبد الملك بن مروان. إذن المفاسد اللي حصلت من محاولات التغيير دون ضوابط المصالح والمفاسد كانت مصيرها الفشل. إذا لابد أن نستفيد من السيرة ونعلم حقيقة موازنات الصحابة والتابعين وأهل العلم، في قضية المصالح والمفاسد والقدرة والعجز والقوة والضعف، وليس أن نتلقى السيوف بصدور عليه، ولا الطلقات طبعا، ولا أننا نخرج على الحاكم ولو بعصا. طب عصا تعمل ايه مع الدبابات يا ابني والطيارات؟ ولا انت ما بتحسبهاش؟ يقول لك احنا معانا ربنا. مش عايز اقول لك كذبت، انت في بدع وضلالات ولست في معية الله الشرعية. وفي نفس الوقت لا تأخذ بالأسباب الكونية وتقاتل قتالا صفريا يؤدي إلى مقتلك ومقتل من معك وحبسك وحبس من معك. وهذا الذي أبوا علينا أن يقبلوه فصار ما صار مما تعلمون. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله.